أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا أَلَمْ you وكهلا ومن الصالحين. Thank you. فإن تولوا فإن